الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على لفظ الجلالة. كنا قد وقفنا عند كلام المؤلف حول اشتقاق لفظ الجلالة، فإنه قال: واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية. وقلنا إن هذا القول هو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، أن لفظ الجلالة إيش؟ مشتق، أنه مشتق. طبعا قلنا لما نقول مشتق إيش معنى مشتق؟ يؤخذ من غيره. طيب هل نقصد لما نقول مشتق هل نقصد هذا المعنى أنه أخذ من غيره؟ إيش نقصد؟ أنه تضمن صفة. أحسنتم، ما شاء الله، أنه تضمن صفة، هذا معنى مشتق، أنه تضمن صفة. فعندما نقول الله متضمن لصفة الألوهية. طيب وذكر بعد هذا المؤلف اختلاف من قال بالاشتقاق على أقوال سبقت قراءتها. طيب القول الثاني قلنا أنه إيش؟ أنه جامد، أنه جامد. وهذا الذي أشار إليه في الكلام الأخير الذي قرأه أخونا بندر، وقلنا يعني ننبه عليه في الدرس القادم، صفحة 11، أول صفحة 11، عندما قال: وقيل علم لذاته، وقيل علم لذاته المخصوصة، يعني أنه يشير بهذا. وقيل يذكر هنا القول الثاني، يذكر القول الثاني علم لذاته، يعني أنه ماذا؟ جامد، أنه جامد. وهذا كما ذكرنا قال به جمع من الفقهاء، وقد ذكره السفارين يقولون عن أكثر المحققين النظار، وهو قول الشافعي وقول الخطابي والقفال والغزالي، واختاره البيهقي والسهيلي وابن العربي. سبق إملاء هذا الكلام. وقيل علم لذاته المخصوصة، يعني أن لفظ الجلالة الله علم على الرب عز وجل. ولهذا لما يعرف بعض العلماء لفظ الجلالة إيش يقولون؟ الله. بعضهم يعرف إيش يقول؟ علم على ذات الله ترجع إليه إيش؟ جميع الأسماء الحسنى. بعضهم يعرف لفظ الجلالة الله فيقول علم على ذات الله ترجع إليه إيش؟ نعم، جميع الأسماء الحسنى. ولهذا نقول الله هو إيش؟ الرحمن الرحيم الكريم المنان إلى غير ذلك، يعني جميع الأسماء الحسنى ترجع إلى لفظ الجلال الذي هو إيش؟ الله. وهو الذي هنا قصد بقوله وقيل علم لذاته المخصوصة، لأنه يوصف ولا يوصف به، لأنه يوصف ولا يوصف به. قال: ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته، ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه. يعني هذا الآن قول من يرجع أنه جامد، لأن الرب لا بد له من اسم تجري عليه الصفات، فنقول الله هو الذي كذا الذي كذا، نقول الله يوصف بالرحمة، الله يوصف بالمغفرة، الله يوصف بكذا، فكل هذه الصفات ترجع إلى ماذا؟ هذا الاسم الذي هو الله. نعم. ولأنه لو كان وصفا، يعني لو كان لفظ الجلالة وصفا، لم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا. لماذا؟ قال: مثل لا إله إلا الرحمن، فإنه لا يمنع ماذا؟ الشركة، لا يمنع الشركة. يعني يقول الطيبي في عشيته على الكشاف عند الرحمن لا يمنع الشركة، قال كتب القاضي في حاشيته الرحمن وإن خص بالباري تعالى إلا أن ذلك حصل بدليل منفصل، لأنه من حيث اللغة الذي يبالغ في الرحمة، يعني من حيث اللغة الرحمن، إيش معنى الرحمن؟ كثير إيش؟ الرحمة، ليس كذلك رحمن على وزن ماذا؟ فعلان، وهذه الصيغة فعلان، صيغة فعلان تدل على إيش؟ السعة والكثرة والامتلاء، نقول فلان غاضب ونقول فلان غضبان، أيهما أبلغ؟ غضبان أبلغ من غاضب، واضح؟ فهنا الآن يقول هذا الاسم الرحمن إنما خص بالرب عز وجل بدليل، كما سيأتي علينا في الكلام على اسم الرحمن، لكن من حيث اللغة الرحمن هو إيش؟ كثير الرحمة، من حيث الوصف من حيث اللغة قد يطلق ماذا؟ على غير الله، لكن الشرع جاء بأنه لا يطلق إلا على الله عز وجل، وهذا على القول بأن الرحمن مختص بالله، وسيأتي الخلاف فيه عند الكلام على الرحمن الرحيم. فيقول كذلك لو كان الله وصفا لكان ماذا؟ لا إله إلا الله، يعني المألوه، المألوه يطلق على الله ويطلق على إيش؟ غير الله. ويريد أن ننبه الآن على أن الله علم على الذات العلية سبحانه وتعالى، وأيضا قال بعد هذا والأظهر أنه وصف في أصله، يعني ذكر القولين ورجع يرجح أنه ماذا؟ وصف. إيش معنى وصف؟ أنه مشتق، أنه مشتق، والأظهر أنه وصف في أصله، ثم لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم. هذا ذكرنا القول الثالث لو تذكرون، قول من قال أنه كان مشتقا ثم صار إيش؟ غير مشتق. وهذا قولنا ذكره ابن ملقن، فقال وقال أبو العز مظفر في الأسرار العقلية الصحيح عندي أنه كان مشتقا ثم صار ماذا؟ علما. وهذا قلنا جمع بين القولين. الصواب كما سمعتم أن لفظ الجلالة الله الراجع في أنه مشتق علم على الرب عز وجل، ويتضمن صفة إيش؟ صفة الألوهية. هنا يقول الأظهر أنه وصف في أصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم، مثل الثريا. مثل إيش؟ الثريا. الثريا في الأصل هو ماذا؟ نجم، أليس كذلك؟ لماذا أطلق عليه الثريا؟ لأن للكثرة. الثريا عبارة عن سبع نجوم، سبع نجوم يطلق عليها الثريا، فهو في الأصل وصف لهذه النجوم، ثم صار يطلق على إيش؟ امرأة تسمى بماذا؟ الثريا، فصار على من؟ عليها. واضح؟ قال مثل هذا، قال مثل الثريا والصعق، يقال الصعق ويقال الصعق، الصعق أقصد بفتح العين، الصعق، والصعق هو شدة الصوت، شدة الصوت فتح العين، الصعق شدة الصوت، والصعق شديد الصوت. والمراد به رجل، المراد به رجل اسمه خويلد ابن نفيل، هذا لقبه، خويلد ابن نفيل من بني كلاب. فهذا الآن الصعقة أو الصعق، الصعق شدة الصوت، في الأصل أنه إيش؟ وصف كذا، حصل صعق شدة صوت، ثم صار يطلق على رجل خويلد بن نفيل هذا. لماذا قيله الصعق أو الصعق؟ قال لأن في معركة من المعارك بنو تميم ضربوه ضربة على رأسه، فلشدة الضربة كان إذا سمع صوت لجواها في رأسه يصعق، يخر مغشيا عليه، فلقب بهذا اللقب الصعق فتح العين، ويقال له أيضا الصعق خويلد ابن نفيل. وقيل والله أعلم كما ذكر الشهاب الخفاجي أن هذا خويلد ابن نفيل قرب طعاما، قرب طعاما ليأكله، فجاءت الريح فكفأت هذا الطعام، فلعن الريح، فلعن الريح، فأرسل الله عليه صاعقة فأحرقته، فقيل له الصعق، فقيل له الصعق لأن الله أرسل عليه صاعقة. هذا ذكره الشهاب الخفاجي في حاشيته والله أعلم. عموما الآن لنفهم من هذا الكلام أن الثريا والصعق في الأصل كلاهما إيش؟ وصف، ثم أطلق على شخص ماذا؟ بعينه. قال أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تضرر احتمال الشركة. قال لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي، أمر آخر حقيقي أو غير معقول البشر، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. هذا الكلام والله أعلم يعني فيه نظر، والصواب ما سمعتم أن الرب عز وجل لفظ الله الله علم متضمن لصفة. قالوا لأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا. يعني لو كان الله مجرد علم، لو كان الله مجرد علم جامد لا يتضمن صفة، سنأتي علينا في سورة الأعناف وهو الله في السماوات وفي الأرض، إيش معنى الله هنا؟ المألوف. إذن فعلم بذلك أنه الآن المرد هنا ماذا؟ الوصف الذي كذلك الصفة، الله أي المألوف المعبود. فقال لو كان المراد الذات هل يمكن أن نقول أن الله بذاته في السماوات وفي الأرض؟ هذا كلام باطل، وإنما يقول هذا من يقول إن الله إيش في كل مكان، وهم يتمسكون بهذه الآية. والصواب فيها كما سمعتم، وقد ذكر الشنقيطي في الأضواء عند هذه الآية ثلاثة أقوال في معنى في الرد على من يقول أن الله في كل مكان مستدلا بهذه الآية، ورجح القول الأول أن المراد بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المألوه، المألوه في السماوات وفي الأرض. فالصواب ما سمعتم أن الرب عز وجل لفظ الجلالة اسمه ويتضمن هذا الوصف. فلما يأتي قائل يقول لنا إن الله في كل مكان والدليل وهو الله في السماوات وفي الأرض، ماذا نجيب عليه؟ أن المراد هنا بالله أي ماذا؟ المألوه المعبود، المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. فالذين في السماء من إلههم؟ الله. والذين في الأرض؟ الله هو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. ثم قال ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب. الاشتقاق لما أقول الآن كاتب، كاتب مشتق من الكتابة، كاتب وكتابة، كاتب وكتابة، في تشابه في الحروف ولا في تشابه؟ طيب وفي المعنى في تشابه أم ليس هناك تشابه؟ وهكذا الرب عز وجل الله، وهكذا الألوهية. فقال ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. إلى هنا انتهى هذا الكلام على ما يتعلق به لفظ الجلالة، هل هو جامد أو هو ماذا؟ المشتق. والخلاصة ما سمعتم أنه عالم على الرب عز وجل ومتضمن لصفة كباقي أسماء الله التي هي أعلم وأوصاف. قال وقيل أصله لا، وقيل أصله لاها بالسريانية. هذا القول يعني سبحان الله على طريقة المفسرين أنهم يذكرون إيش كل الأقوال سواء كانت يعني صواب أو كان فيها نظر، وإن هذا القول ما قال به أحد إلا أبو زيد البلخي أحمد بن سهل المعتزلي الذي قال إن لفظ الجلالة أصله ليس عربي إنما أصله سرياني أو عبري، وإلا كل العلماء سلفا وخلفا يقول لفظ الجلالة الله لفظ عربي، لفظ عربي. جاء هذا أحمد بن سهل البلخي أبو زيد المعتزلي فقال إن لفظ الجلالة أصله ليس عربيا، أصله سرياني أو أصله عبري، وقال إن العرب بعد ذلك عربته، عربته أصله لاها، حذفت الحرف الأخير اللي هو إيش؟ لاها، إيش الحرف الأخير؟ الألف، وأدخلت الألف واللام من البداية، فقالوا ماذا؟ الله. هذا قول باطل. يقول وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه، وإدخال اللام عليه كما سمعتم. نقول هذا القول لم يقل به إلا أحمد بن سهل المعتزلي، وقد رد عليه العلماء بأجوبة كثيرة وما نحتاج إلى الإجابة عنها، فالكلام واضح في أن لفظ الجلالة اسم عربي. العرب كانوا يعبدون الله في الجاهلية أم لم يكن؟ كانوا يعرفون الله أم لم يكن يعرفونه؟ وتعرفون كانوا يعبدونه ويعبدون غيره إيش معه، فيبعد أنهم كانوا ماذا لا يعرفون اسم الله من لدن إبراهيم، حتى ماذا أخذوه عن اللغة السريانية أو اللغة العبرانية، هذا من أبعد ما يكون. قال انتقلنا الآن إلى مسألة ثانية، هذه المسألة وقيل أصلهم وقيل أصلهم، هذه مسألة أخرى، هل لفظ الجلالة أصله عربي أم غير عربي؟ نقول الجماهير سلفا وخلفا بل والإجماع، الإجماع على أنه ماذا عربي، وإنما خالف في ذلك من أحمد بن سهل هذا المعتزلي. طيب ننتقل إلى مسألة ثالثة، قال وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة وقيل مطلقا، هذه مسألة ثالثة، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة إذا سبقته فتحة أو ضمة فإن اللام ماذا تفخم، وإذا سبقته كسرة يرقق، هذا واضح، لأن الأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، الأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أن لفظ الجلالة يفخم مطلقا أو يرقق مطلقا، والقول الثالث التفصيل أنه إذا سبق بفتحة خاصة خالصة يفخم، وكذا إذا سبق بضمة ويرقق إذا سبق بكسرة خالصة. فنقول مثلا قل هو، قل هو الله، الله تفخم اللام لي سبقت فتحة هو، وكذا وأنه لما قام عبد الله، وإذا سبق بكسرة يرقق أليس كذلك، فنقول ماذا بسم بسم الله. نعم. قال وتفخيم لامه إذا فتح ما قبله أو انضم سنة وقيل مطلقا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي آخر مسألة حول لفظ الجلالة، قال وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين. حذف ألفه أي ألف التي بعد اللام، الألف التي بعد اللام، شو سبحان الله، احنا يعني على اللغة عندنا ونحن صغار هكذا، لما مثلا الواحد منا يحلف ايش يقول؟ والله، عندنا هكذا اكثر في اتهام المناطق، نقول والله، الاصل ايش نقول؟ ها والله، ها والله، لكن هذه حذف الالف هذه موجودة عندنا في بعض اللغات موجودة، فنقول والله ما فعلت كذا، فنقول هكذا، يقول وحذف ألفه أي ألف، نعم، التي بعد اللام، وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة، يعني لو واحد قرأ الآن بسم الله هكذا أو قرأ الله في الآيات كيف يكون؟ يقول البيضاوي لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين، وقد جاء لضرورة الشعر، ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال، تكون هكذا بحذف الألف وإسكان الهاء، بحذف الألف إذا ألا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال، وهكذا قول القائل أقبل سيل كان من أمر الله، أقبل سيل كان من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة، أقبل سيل كان من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة، يحرد على حرد قادر، على حرد إيش معنى حرد؟ قال بعضهم منع، والقول الثاني سرعة، حرد يعني على سرعة مسرعين إلى الجنة ليأخذوها ويحرموا الفقراء، فهنا يقول جاء سيل كان من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة، إيش معنى يحرد؟ يعني يسرع، مثل الجنة اللي فيها ماذا؟ غلة كثيرة. فهذه الآن اللغة ركز، يقول حذف ألفه لحن تفسد به ماذا؟ الصلاة، لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين، هذا الذي ذهب إليه النووي وجماعة، هذا الذي ذهب إليه النووي رحمه الله وجماعة أن مثل هذه الصيغة يعتبر لحن لا تنعقد به اليمين، لا تنعقد به اليمين مطلقا. قالوا لأن اليمين لا يكون إلا اليمين لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. وقال يعني الآن لو واحد سيحلف هكذا، يحلف هكذا على اللغة اللي احنا نمشي عليها، لو سيدخل إليها الباء إيش سيقول؟ لو سيدخل الباء إيش سيقول؟ بالله كذا، بالله. يقول أنه وغيره قولهم بالله إنما هو اسم للرطوبة، الرطوبة اللي في التراب إيش يسميها؟ بالله، واضح. فيقول النووي لأن اليمين لا يكون إلا باسم من أسماء الله واسم من صفاته، وقولهم بالله اسم للرطوبة، قالوا فهذه كلمة إيش أخرى لا يقصد بها الآن اليمين المذكورة. وقالوا يعني كون حذفها لغة قليلة لا يجوز حذفها شرعا، لأن أسماء الله توقيفية ولم يثبت عن الشارع حذفها، وإنما الثابت عنه ثبوتها فلا تتعداه. وذهب الرافعي رحمه الله إلى أن اليمين تنعقد بهذا اللفظ، تنعقد. ذهب الرافعي إلى أن اليمين تنعقد بهذا اللفظ، فلو قال إنسان والله ما أفعل كذا أو بالله ما أصنع كذا وحنث فإن عليه الكفارة. والرافعي تعرفون يعتبر من أئمة المذهب، احنا قدمنا لما قلنا إذا قال الشافعي الشيخان من هما؟ أنه الرافعي. فالرافعي قال ذهب إلى أن تنعقد، وحكى هذا القول عن الجوينين الأب وابنه إمام الحرمين، وحكاه أيضا عن الغزالي، حكى الانعقاد عن الجويني الأب أبو محمد، وهكذا أيضا عن إمام الحرمين وعن الغزالي، لأنها لغة قليلة، لغة قليلة وهي تجري على ألسنة العوام والخواص، وقد نوى بها الحلف فوجب أن تنعقد به اليمين. يعني انظر الآن الرافعي ومن ذكرنا يقولون هذا ليس بلحن، هذا إيش؟ لغة قليلة، هذه لغة قليلة. النووي وغيره لما ردوا قالوا كونها لغة قليلة لا يجوز حذفها شرعا، لكن تبقى يعني أن مرد الأيمان في هذا إلى الأعراف ونحو ذلك، وهذه القول بأنها لغة، فالظاهر أنه تنعقد بها اليمين. طبعا بعضهم يقول في هذا إنما هي ضرورة شعرية، لكن هي لغة قال بها بعض العرب في الشعر وفي غيره. وأما مسألة تفسد به الصلاة ففيه خلاف، فيه خلاف ذكره الرازي في تفسيره، فيه خلاف ذكره الرازي في تفسيره. وهكذا أيضا ذكر هذه اللغة عند الذبح، عند الذبح لو أن ذبح وقال بسم الله هكذا هل تصح الذبيحة، أيضا ذكروا فيه خلافا بناء على الخلاف في هذه اللغة. طيب بهذا نكون انتهينا من الكلام على لفظ الجلالة. قال والرحمن الرحيم، هذا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد رب العالمين. أسئلة إن شاء الله عند شيخنا نعمان، يقول ما هو الراجع بسم الله العظم، إن شاء الله يقدم السؤال للشيخ في العصر بإذن الله. إلى هنا.